بيتي غنوة عميتي غنوة ومشوري اني ولد اغيى الغفوان عميتي غنوة عميتي غنوة ومشوري اني ولد اغيى الغفوان عميتي غنوة عميتي غنوة ومشوري اني ولد اغيى الغفوان عميتي غنوة عميتي غنوة ومشوري اني ولد اغيى الغفوان عميتي غنوة عميتي غنوة وتسلي تنبرش وداسي وططر عميتي غنوة عميتي غنوة وتسلي تاتا يبرد الخير النار عميتي غنوة تسليتات يا بريد الخير النار عميتي غنوة عميتي غنوة تسليتات القرش وتاستي ودمار عميتي غنوة عميتي غنوة وتسليتات يا بريد الخير النار عميتي غنوة تسليتات يا بريد الخير النار عميتي غنوة عميتي غنوة تسليتات القرش وتاستي ودمار عميتي غنوة عميتي غنوة وارض مغاسني المحبة مشي ربي عميتي غنوة عميتي غنوة اكدتو يا مجرتي يرا ولناو عميتي غنوة عميتي غنوة أكدتو يا مجرتي يرا ولناو عميتي غنوة عميتي غنوة حورت القصر لبعيد شي ربي عميتي غنوة عميتي غنوة أكدتو يا مجرتي يرا ولناو عميتي I'm sure.